بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث من التعليقات على تأسيس التقديس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: قال المعترض: وأما استدلاله بقوله لقرابته وبضعته لا يعرف من الله شيئا، معناه إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله لا أغني عنكم من الله شيئا بدليل قوله وانفروا أنفسكم من النار، يعني بالإسلام. قال: وفي بعض الروايات الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دعا قريشا فاجتمعوا وقال: يا بني كعب أنفروا أنفسكم من النار، إلى أن قال: فإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. انتهى. هذه جملة من قوله: لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. كل هذه الجملة التي أعزاها لصحيحين كذب وافتراء منه، ليس في الصحيحين منها حرف واحد. ما أجرأ هذا على الكلام على الله وعلى رسوله وعلى العلماء. ثم المعارضة لكلام الله وكلام رسوله في مواضع من أوراقه هذه، ثم الأغلب ممن تلقى ذلك كله بالقبول ولم يختموا لشيء من فضائحه، فيا أسفي على من غلبهم جهل واستيلاء الهوى وعمى التقييد على أكثر النفوس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم كيف يقول: إلا أن تقولوا لا إله إلا الله، وهو يقول لابنته وعمه وعمته والمهاجرين والأنصار: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا، أليس هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله الذين هم أحق والذين هم أحق بها الذين هم أحق بها وأهلها؟ قال الله: هم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي لا أملك لنفسي جلب نفع ولا دفع ضر إلا ما شاء الله ربي من النفع لي ودفع الضر عني. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ومن المعلوم يقينا أن من أراد به الله سوءا من أهل التحذير أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا يملكون دفعوا عن كحال أهل الكبائر من أهل لا إله إلا الله الذين يعذبون في النار حتى تدركهم رحمة أرحم الراحمين، فيأذن في الشفاعة بهم لمن أراد إكرامه بها. ثم انظر إلى قول هذا المفتري أن قوله صلى الله عليه وسلم بذنته وقرابته: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله، ما أجرى هذا على الافتراء على الرسول، وما أقل حياءه بارتكاب ما فيه فضيحة. أوليس ابنته صلى الله عليه وسلم سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين؟ ثبت ذلك بالصحيحين. أوليس المهاجرون والأنصار الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لكم من الله شيئا، سادات أمة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ وهذا يقول المعنى: لا أملك لكم من الله شيئا إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله. وإذا فقلوا إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله استدراك منه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم قال: لا أملك لكم من الله شيئا فأطلق، ولم يطيب بشرط الإيمان بالله ورسوله. ومفهوم الشرط الذي زاده هذا بقوله إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله أنه يملك لهم من الله شيئا إذا آمنوا بالله ورسوله، وهذا منه رد على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لسادات المؤمنين: لا أملك لكم من الله شيئا، وهذا يقول: بل يملك من الله شيئا لمن آمن به. ثم قال المعترف: وكنيسة ملك. أنا هذا يقول إن المعترض يقول الشيخ الأبطين إن المعترض استدل علينا جاءنا أن البخاري ومسلم رويا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خص بالنذارة انضرعت عزيزه وقرابته وكذلك قريش فإنه قال يا بني الذكار يا بني كعب أنفذوا أنفسكم فإني لا أملك لكم من الله شيئا حتى تؤمنوا وأن المعنى حتى تؤمنوا بالله ورسوله وأن قال يا فاطمة بنت محمد كذلك يا صبية ويا عبد الله بن المطلب آمنوا بالله ورسوله فإني لا أملك لكم من الله شيئا وأن جاء في الصحيح رواية أن الرسول قال لا أملك لكم نفعا لا أملك لكم من الدنيا نفعا ولا من الآخرة إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. يقول أبطيت الذي كذبت على البخاري ومسلم لم يخرج هذه الأحاديث أو يقولون لا إله إلا الله العباس وفاطمة وصبية كلهم يقولون لا إله إلا الله يريد أنه ينفع ويضر في الآخرة إذا قالوا لا إله إلا الله وهو يقول لا أملك لكم شيئا سواء قالوا لا إله إلا الله أو لم يقولوها وهم يؤمنون بالله ورسوله ويقولون لا إله إلا الله ولكنه يأمرهم بإفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأن يوجهوا قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى فكان يقول الله أن يقولوا لا إله إلا الله مخاطيا بذلك ابنته التي هي سيد نساء العالمين هذا مما لا يمكن وإنما الرجل كذب. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية تعليق الشيخ على هذا المجلس أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى ثم قال المعتزلي وكيف لا يغني عن بضعته وقرابته شيئا وقد أنزل الله عليه في حقه إنما يريد الله يذهب عنكم رجال بيته طهرة تطهيرا. قال وكيف لا يغني عنه شيئا وهو لما أنزلت عليه هذه الآية جمعهم وجل لهم لكسائه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم رجال طهرة تطهيرا. هل هذا إلا إغناء وفائدة لهم بل هو يغني عنكم من آمن به. انتهى. انظر قوله كيف لا يغني عن بضعته وقرابته شيئا فهذا منه استفهام انكار فهو ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا اغني عنكم من الله شيئا وينكره الخبيث هذه الكلمه مرتين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اغني عنكم من الله شيئا وهذا يقول كيف لا اغني عنكم من الله شيئا فهل يستليم من له أدنى نظر أن كلامه هذا عن الرسول وإنكار عليه بل العامي البليد يفهم هذا ومن لم يكن الله له نور فما له من نور. وعن في قول الله سبحانه إنما يريد الله من يجزاكم رسال بيته طهرة تطهيرا وفي دعائه صلى الله عليه وسلم لهم ما عرفت لقوله لا أغني عنكم من الله شيئا ولقول الله سبحانه يوم لا تملك نفس لنفسي شيئا والأمر يومئذ لله. وإنما مقصود هذا بتكفير الإرادات التي لا شبهة لهم فيها التوحيد على الجهال وكثرة التشميد والقرطاس مثل كلامه في الشفاعة وذكر بعض ما ورد فيها مع أننا لا ننكر ما ورد في الشفاعة من الأحاديث من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. انظر قوله فهل هذا إلا إغناء وفائدة لهم فنقول كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمتي عامة ولآل بيتي خاصة من ربهم فعلى يدي صلوات الله وسلامه عليه. وهل في هذا معارضة لقوله لا أغني عنكم من الله شيئا ولقول الله سبحانه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا

فالتزم الله نعي صراعي من بهائد دعاء أو نداء فقال ومثل الذين كفروا كمثل الذين هم لا يسمعوا إلا دعاء ونداء فجميع ما قدمناه صريح في أن سؤال الأخ ربه يسمى دعاء ونداء وأن استغاثة للمخلوق وطلبه منه يسمى دعاء ونداء وقد قال النحويين النداء هو الدعاء بأحرف مخصوصة وأن المنادى منصوب لكن محل لفعل مخصوص فقولك يا زيد أيدوا زيدا من أقسام المنادى المستغاث وهو كل موجي ليخلص من شده أو يعين على دفع مشقة كقول عمر يا لله يا لله للمسلمين أيدعوك للمسلمين فاتضح بطلان قول هذا في أن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء بل هو نداء فهو يقول إن الطلب من الملائكة والمسيح وأمه وعزير والجن نداء لا دعاء فما أدري ما يقول به من طلب من العزى ومن تولى فإن قال إن الطلب منها لا يسمى دعاء بل هو نداء وأن النداء لا يرضى إذا انفضح عند العامة الخاصة وإن قال إنه يسمى دعاء قيل له نقلت أصلك حيث جاءت الطلب من هذه الأوثان دعاء ومن غيرها نداء فهذا شيء واحد جعلته بالنسبة إلى الأموات والغائبين والملائكة والمسيح وأمنه وعزير والجن نداء وبالنسبة إلى العزى وغيرها من الأوثان دعاء مع أنه يلزمه أن لا يسميه دعاء إذا لم يسميه مدعوه ربا وإلها لقوله إن الدعاء الذي هو عبادة هو اتخاذ غير الله ربا وإلها إذا تبين بطلان قول هذا فالدعاء يكون عباء عنه من النداء لأنه قد يكون بغير حرف نداء كقوله محمد إلا تغفر وترحمني أكن من الخاسرين وقول بني إسرائيل لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وقول السائل أشكو إلى الله حاجتي أو جنوبي أو أسأل الله كذا أو أعوذ به من كذا وكل هذا يسمى دعاء وسمى النبي صلى الله عليه وسلم قول ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة كما تقدم في الحديث وفي الترمذي كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا هو رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم فسمى هذا دعاء مع أنه ليس فيه التصريح بالسؤال قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الكلام على دعوة الإمام قال فالسائل تارة يسأل بصيغة الطلب أنا هذا كله قد تقدم ومسألة الدعاء والنداء وما يترتب على الأذكار أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الكلام على دعوة منه قال ما السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة بصيغة الخبر أما إما بوصف حاله أو حال المسؤول أو بهما وهو من حسن الأدب بالسؤال كقول أيوب مسني انظر وأنت أرحم الراحمين والسؤال بالحال أبلغ من جهة العلم والبيان وبالطلب أظهر من جهة القصد والإرادة فلهذا كان رأي السؤال من جهة إيش؟ قال فالسائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة بصيغة الخبر إما بوصف حاله أو حال المسؤول أو بهما وهو من حسن الأدب بالسؤال كقول أيوب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين والسؤال بالحال أبلغ من جهة العلم والبيان من جهة العلم والبيان وبالطلب أظهر من جهة القصد والإرادة فلهذا كان غالب السؤال من القسم الثاني لأن السائل يتصور مراده فيسأله بالمطابقة فإن تضمن وصفح للسائل والمسؤول فهو أكمل كقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فيه وصف لحال نفسه مضطر حاجته للمغفرة ووصف ربه أنه لا يقدر على غير هذا غيره وفيه التصريح بالمطلوب ووصف الرب بما يقتضي الإجابة وهو وصفه بالمغفرة والرحمة فلهذا ونحوه أكمل فهذا ونحوه أكمل الأنواع انتهى. قال ابن كثير وقد يكون السؤال من إقبال عن حال السائل واحتياجه. قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كذاه من كارضي الثناء. وقول المعترض إن الشيء الواحد يكون بالنسبة إلى الحي طاعة وللميت أو الغائب عبادة لم يعهد هذا شرعا ولا عرفا. وقول المعترض إن الشيء الواحد يكون بالنسبة إلى الحي طاعة وللميت أو الغائب عبادة لم يعهد هذا شرعا ولا عرفا تقال لهذا وأن يوجد شيء واحد يختلف اسمه باحتمال متعلقه وهو قولك إن السائل إن سؤال الميت والغائب لا يسمى دعاء بل نداء وسؤال العبد ربه يسمى دعاء ليس معك لا هذا إلا مجرد دعوى باطلة. قد بينا بطلانها وافتضاحها وقوله فيما بعد وقول المعترض إن الشيء الواحد يكون بالنسبة إلى الحي طاعة وللميت أو الغائب عبادة لم يعد هذا شرعا ولا عرفا يقال لهذا وهل يوجد شيء واحد يختلف اسمه باختلاف متعلقه وهو قولك إن سؤال الميت والغائب لا يسمى دعاء بل نداء وسؤال العبد ربه يسمى دعاء ليس معك لا هذا إلا مجرد دعوى باطلة. قد بينا بطلانها وافتضاحها وقوله فيما بعد بل على قولكم إن الطلب نفسه عبادة يقتضي أن لا فرق بين الحياة والممات لأن العبادة ممنوعة في الحالين انتهى. قوله يكون بالنسبة للحي طاعة جعل سؤال الحي طاعة وهو كاذب في جعله طاعة لأن الله سبحانه لم يأمر مخلوقا قط أن يسأل مخلوقا بل قد تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وبايع صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا وفي حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أي إذا سألت فاسأل الله وحده وإذا استعنت فاستعن بالله وحده وترك سؤال الناس من كمال التوحيد فهذا المفتري يقول إن الله يقول سلوا عبادي خصوصا الأموات والغائبين واستعينوا بهم ومسألة الناس قد تكون محرمة وتكون مكروهة وتكون جائزة وتسميتها طاعة خطأ وضلال وكذا قوله ولا عرفا خطأ إن العرف لا مدخل له في العبادات وأما قوله إنه جائز وأما قوله إنه إذا جاز سؤال الحي فالميت كذلك أن يجوز سؤاله بل هو يقول إنه طاعة لأن الله في زعمه أمر به ويقول إذا قمت من الطلب عبادة يقتضي أن لا فرق بين الحياة والممات وهذه شبهة ربما تدخل في نفوس كثير من الناس فيقال أولا ذو الفطرة السليمة فيقال أولا ذو الفطرة السليمة وإن كان جاهلا يفرق بين الطلب من الحي الحاضر مما في يده وبين الطلب من الميت أو الغائب ولا يسوي بين الحي والميت إلا من سالته الشياطين عن الفطرة التي فطر الله عليها أو إنسان أعماه الهوى والتقليد وقد قال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات معنى ذلك أنه لا يستوي المؤمن والكافر كما لا يستوي الحي والميت فلما كان معلوما عند المخاطبين أن الحي والميت لا يستويان يقول سبحانه فكذلك المؤمن والكافر فمن سوى بين الحي والميت بقوله يطلب من الميت ما يطلب من الحي فقد سوى بين ما فرق الله والناس بينهما حتى المجانين يفرقون بين الحي والميت فلو قصد مجنون بيت إنسان ليطعمه فوجده ميتا وأهله وعنده العجل إلى الطلب من أهله إلى الأحياء الحاضرين عنده ولم يلتفت إلى الميت ومما يوضح بطلان هذه الصلاة أن الله سبحانه أمر عباده بالاستغاثة به كما في المعوذتين ومواضع من القرآن معلومة وكذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كثيرا وفعل العبد ما أمره به ربه أمر إيجاب أو استحباب وإزادة له بإجماع العلماء فإن امتثل العبد أمر ربه إذا استعان به أو بصفاته فقد عبده والاستعانة له من الدعاء لأن المستعيد يلتجي إلى الله ليشفع عنه ما يحضر نفسه إليه مما يفرع أو ليرفع ما قد وصل إليه من ذلك كما في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجب وأقادر فهذا حقيقة الدعاء فلما كان مستقرا عند العلماء أن الاستعاذة بالله عبادة له قالوا لا تجوز استعاذة مخلوق فلما كان هذا الأصل مستقرا عندهم استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة بكلمات الله كانت فعلا منه وقولا وهذا من حجة أهل السنة على الجهمية القائمين بخلق القرآن يقولون لو كان القرآن مخلوقا امتنعت الإشارة به فعلى ما ذكرنا أن الإشارة نوع من الدعاء كما قرره شيخ الإسلام تقي الدين وهو واضح فالعلماء قائمون بامتناع الإشارة بالمخلوق يقولون لا يجوز دعاء المخلوق لأن الاستعاذة دعاء حقيقة لأن المستعيد بربه يطلب منه دفع مكروه أو رفعه وهذا حقيقة الدعاء قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها نوع من الدعاء وهي ألفاظ متقاربة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة دعاء كما في السنن إن رجلا قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر نيي وقال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس ضجيع فأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة رواه أبو داود بإسناد صحيح وبسنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر وفي صحيح مسلم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع صحبك والمحسن به وعافيتك من الأحاديث بيان أن الاستعاذة تسمى دعاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما قال العلماء إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق بل هي مختصة بالله سبحانه لأنها دعاء فهكذا سائر أنواع الدعاء إذا تفرغ هذا فمن المعلوم بالضرورة أنه لو خاف إنسان من عدو الله فالتجا إلى حي حاضر ليجيره من عدوه لم يكن بهذا بأس عند جميع المسلمين وليس بداخل تحت قول العلماء إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق فهذا شيء واحد اختلف حكمه باصطلاح متعلق فبالنسبة للحي الحاضر جائز وبالنسبة لغيره ممتنع فكذلك دعاء غير الله لطلب قضاء الحاجات لا يجوز لقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تدعوا مع الله أحدا ولا يدخل في هذا النهي طلب ولا يدخل في هذا النهي طلب الإنسان حاجة من حي حاضر مما يدخل تحت قدرة البشر. ويقال أيضا لهذا المساوي بين الحي والميت لو أعطى إنسان آخر مالا وقال أوجع عند ثقة فذهب به الوكيل وأوجعه عند قدر رجل صالح كالشيخ عبد القادر فقال هذا وديات عندك لفلان واستحفظه إياه فواعد عنده الناس مجنونا جنونا لا يرفع التكليف ولزموه بالضمان ولزم هذا الذي ساوى بين الحي والميت أن يكون له نصيب فيما فعله ولا ضمان عليه وربما أنه لا يلتزم هذا خوفا من الفضيحة عند الناس وحينئذ يقول له الوكيل في الإيداع أنا ما فرطت على مذهبك في التسمية بين الحي والميت لأنك تقول ما جاز طلبه من الحي جاز طلبه من الميت وأنا طلبت من الشيخ عبد القادر هذه الوديعة وهي حاجتي عنده وأنت تجوز طلب الحاجات من الأموات فكيف تخطئني ومما يوضح بطلان ثباتي. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى ومما يوضح بطلان شبهته ما لو خرج شخصان من بيته ما قصد أحدهما رجلا حيا غنيا وقال أشكو إليك الدعاء وقصد الآخر هبل وقال يا هبل أشكو إليك الدعاء هل يستوي الشخصان عند جاهل فضلا عن عالم فهذا شيء واحد يقوم بحكمه باختلاف النسبة فبالنسبة إلى هبل شرك وبالنسبة إلى رجل حي حاضر غني جائز لا يتوقف في هذا عاقل وعلى مذهب هذا الضال في قوله إن الطلب من المخلوق لا يسمى دعاء بل نداء فلا يضر عنده نداء الطالب من هبل ونحوه لأنه يقول إن الدعاء الذي هو عبادة واتخاذ غير الله ربا وإلها فصريح كلامه أنه لو استغاث بالأجزاء مناك أو الله فنحوها أن ذلك لا يضر لأنه ليس بعبادة له ما لم يسمي من دعاه أو استغاث به ربا وإلها. ومن الفرق بين الحي والميت أن الاستغاثة بالحي إنما تكون بالأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو ونحو ذلك بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الميت وحركته منقطعة وإنما يثم الذين يثمونهم أن نفعهم بالقوة والتأثير الذي يسميه بعضهم السر ولا يشف عاقل في انقطاع الحركة من الميت معهودة من الحي. فإن قيل هذه الأوثان معروفة للمشركين جمال كاللات ومناة والعزى والمقهور إنسان كما الجامع بينهما. قلنا نصوص القرآن في النهي عن دعوة غير الله عامة في كل من دعا من دون الله ما لا يضر ولا ينفع. قال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال فلا تدعوا مع الله إلها أحدا. وقال قلنا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استوت الشياطين في الأضحى الآية. وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله أن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال البيضاوي على هذه الآية هذا إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين حيث تركوا عبادة السميع المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهم ظل من أن يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم وهم عن دعائهم غافلون لأنهم إما جمادات وإما عباد مسخرون مستولون بأحوالهم. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من تسمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم والدم إنما توجه إلى دعاء من هذه صفته سواء كان بشرا أو ملكا أو صنما، وهو من لا ينفع من دعاه ولا يضر من لم يدعه، ومن دعا من لا يسمع دعاءه أو لو سمعه ما استجاب له لاستحالت الإجابة منه. وهذه صفة الميت. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وهذه أيضا صفة الميت. ومن المعلوم أن المشركين يعبدون الملائكة والمسيح وأمهم وزيرا، والجن يعبدون اللات، وهو رجل صالح في قوم عباس ومجاهد، ويعبدون الأصنام المصورة في زمهم على صورة من يقصدونه كفعل قوم نوح في تصويرهم على صور الذين ذكرهم الله في سورة نوح. قال تعالى: في من يعبد الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وقال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، إلى أن قال: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهذا صريح في أنهم يعبدون الملائكة، وما قاله الصحابة والتابعون في سورة بني إسرائيل. والمراد بذلك مثلان ما لو قال جاهل: إنهم إنما يعبدون الأصنام فقط. وقال ابن القيم بعد كلام سبق: ومنها من اتخذ أصحاب الرقانيات والكواكب أصناما زعموا أنها أعضاء صورتها. قال: الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعل الصنم على صورته وشكله وهيئته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه. وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا يمسك خشبة أو حجرا بيده مما يعتقد أنه إلهه ومعبوده. ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخل فيها وتخاطب بها. حاصل هذا البحث هو أن العراقي يقول إن دعاء الأموات مو دعاء، على أول شيء يقول ليس بدعاء، إنما هو نداء. أي لو قلت: يا رسول الله اشفعلي، يا عبد القادر، هذا مو دعاء، هذا نداء. هم أيضا هذا لا. الناحية الثانية يقول: ما دمتم تجوزون نداء الحي الحاضر، أيلزمكم أن تجوزوا نداء الميت. فكما نقول لك يا صالح أطلع كذا، يقول شمائما يقول: يا فلان يا عبد القادر، ولا يا أطلع كذا. قل: ما هناك فارق بين الأمرين. هذا يقول: ليس بدعاء، إنما هو نداء. فسواء ناديت الحي الحاضر أو ناديت الميت بقبله، قائل له: يا فلان أغثني، يا فلان اشفع لي، كما لو ذكر: يا فلان أغثني. أقول: أنت على خطأ. أولا تقرر أن النداء دعاء. الله سبحانه وتعالى عبر عن النداء بأنه دعاء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فنادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت. أنا أقول هذا الدعاء. ثم النداء مستلزم لأمرين: لحالة المنادي والمنادى. المنادي جاء بقوله: أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، يبين حالته وغربه. ثم أثنى على المنادى المشهود: وأنت أرحم الراحمين. هذا من ناحية النداء. ومن ناحية تقول كمان تستغيث بالمخلوق الحي، فكذلك الثمر. يقول المصنف هنا: لو أن رجلين أحدهما مثلا ذهب إلى هذا الحي الحاضر، قال: لا أجتني من هذا الشبع بيدي بيدك، ولا راح للهبل قال: أغذني هذا البيت. صلى بالله. أنا يقول هذا شرك وهذا جائز، لأن الأقادر ينفعه وأنا يدرس أنا يبقى. أنا شواب بينهما في المجموع. لو نجات مثلا البيت البندقية يقول لك: أغذني من هذا البيت، يجب لو لاحظ ما قرب الأجنبي من هذا الفيديو يا جبر تستطيع الآن تساعده وأن الكتب ماذا يعمل أكيد المشاوي بين هذين الأخرين أنا أصلا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشياطين. انتهى. والمقصود بيان أن عباد الأصنام إنما قصدوا عبادة من صوروا الصنم على صورته من ملك أو نبي أو صالح أو كوكب. وكل ما في القرآن من النهي عن دعاء غير الله والإنكار على من دعا غيره يتناول كل معبود للمشركين من نبي وملك وبشر حي أو ميت أو صنم. يوضح ذلك قول الله تعالى: فنستجد الذين زعمتم من دونه أي دعوا فيما يهمكم من جلب نفع أو دفع ضر لعلهم يستجيبون لكم إن صحت دعواكم فلا يملكون تشمل عنكم ولا تحميلا أي لا يملكون تشمل بالكلية ولا تحميله من عظيم إلى غيره ولا تغيير صفته. وقد قال المفسرون من الصحابة والتابعين: إن هذه الآية نزلت في من يعبد الملائكة وعيسى وأمه وعزيرا وفي من يعبد الإله هؤلاء غائبون أحيا وفيهم من وميت فكل من دعا ميتا أو غائبا تناولته الآية. وقال تعالى: ولا تنسوا دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وأما الطلب من الحي الحاضر مما يدخل تحت قدرة البشر فليس مرادا بالنهي ولا يمنع ولا يمنع منه. قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته هذا الذي من عدوه وقال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال الصحابة: قوموا منا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى فمن ساوى بين الأحياء والأموات في ذلك بقوله: ما جاز طلبه من الحي جاز طلبه من الميت. فقد جمع بينما فرق الله بينه وضل ضلالا بعيدا. ويقال لهذا المساوي بين الأحياء والأموات: من المعلوم أن أهل الدنيا يستخفون حوائج بعضهم من بعض برهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم أذراعا من صفوان في أمية وهو مشرك واستعان في بعض غزواته بالناس من المشركين. وما زال المسلمون يستخفون حوائجهم من المسلم والذمي والبر والفاجر. فيلزم المساوية بين الأحياء والأموات أن يساوي بين أموات المذكورين كما كانوا في الدنيا كذلك. فإن قال: طلب الحاجات مختص بموت الصالحين فلا يجوز طلبها لموت الكفار والفساق. قيل له: نقضت أصلك حيث فرقت بين أحياء هؤلاء وأمواتهم. فإن قال: موت الصالحين أحياء في قبورهم كما زعم فهو كاذب في ذلك. لم يرد في ذلك حديث إلا ما أخبر به الله عن حياة الشهداء، مع أن حياتهم لا تدرك بالحس ولا بالعقل، فالله سبحانه أعلم بحقيقتها. والناس والشهداء غير الأنبياء فلم يأت خبر عن الرسول أنهم أحياء في قبورهم، وإنما هو اشتراء وكذب من هذا الضال. فإن قال: إن صالح الأموات أن تنعمون في البرزخ، قيل له: وكنتم يعذبون. فيدركون العذاب كما يدرك الصالح النعيم. وهذا إدراك وإحساس لا يعلم حقيقته إلا الله، والحاصل أن من سوى بين الحي والميت لاستقطاع الحوائج فقد ضل في عقله ودينه. ونصوص القرآن كثيرة في إبطال هذا القول والله سبحانه جعل مجميع فيها. ونصوص القرآن كثيرة في إبطال هذا القول والله سبحانه جعل مجميع فيها. والله سبحانه جعل مجميع فيها وحول أقام لكم فيها ولا يتم أمرهم إلا بمعاونة بعضهم بعضا ولم يحجر عليهم سبحانه التعاون والتناصر فيما لا يسقطه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يوضح ذلك أن دعاء الإنسان للمسلمين أو استغفاره لهم وقضاء حوائجهم ومعاونتهم عليها من الأعمال الصالحة المرغب فيها. فلو كان هذا يحصل من الميت لم يكن عمله قد انقطع. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. فدل على أن هذا على أن هذه الأشياء التي يطلب المشركون من الأموات من قضاء حوائجهم أو الدعاء لهم ونحو ذلك التي هي أعمال صالحة من الحي قد استحال وجودها من الميت فطلبها منه مستحيل لعجله حتى. فلا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. فهو داخل تحت قوله ومن أظن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحي والميت بالحديث المتقدم آنفا كما فرق الله بينهما في مثل قوله وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وجميع العقلاء إذن والحكمان كما قدمنا يفرقون بين الحي والميت. فالميت لا يستجيب لداعيه ولا يسمع دعاءه ولا انفرض ونفرض سماعه فهو عاجز لا ينفع من دعاه. لا ينفع من دعاه كداع الجمادات. قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من تشريف إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فالمتصف بعدم سماع الدعاء وعدم الاستجابة والمتصف بأحد ما ممتنع دعاءه شرعا وعقلا تتناوله هذه الآيات ونحوها من آية القرآن. فيمكن وردت الآثار كما الميت. معنى هذا يقول العراقي أن الدعاء الميت لا مانع منه كما كان يدعى الحي. فأنتم تقولون أن طلب الحوائج من الحي لا بأس به. يقول كذلك نقول ما دمتم تقولون بأن طلب الحوائج والاستصحاب بحيث ما يقدر على الجاهل فما المانع من بعد وفاته إذ أنه حي في قبره مثلا. أنا ما فرقتم بين متماثلين. هذا لا أقول لعبد قولك هذا باطل من وجهه. أولا الله سبحانه وتعالى فرق بين الحي والميت يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فكيف تساوي الحي بالميت؟ الحي حاضر يسمع يستطيع يشاهد وما الميت ما عادش. فمساواتك للحي بالميت غلط. فالمناقضة لقوله تعالى وما يشهد الأحياء أول الأموات. وقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعون لا يسمعون دعاء. هذا نعم. الناحية الثانية تقول له ما دمت تقول أن الميت مثل الحي يطلب ويسأل كما يطلب ويسأل الحي. هذا الرسول طلب من المشرك شيء من الحوائج. استعار من الأدراك يوم حنين في صفوان من أمية وكافر. إذن تطلب الكافر إذا ما تطلب الله مشألة كما تنتشر الكافر. الناس يحتاجون إلى الكافر يأخذ منهم أرض أو يأخذ من حاجة أو يطلب منه أي مساعدة، وهذا مش تفصل. اشترى من يهودي واليهودي دعا إلى شيء من الطعام، وأيضا استعان بصفوان من أمية ومشرك بأن أخذ منه أدراع يوم حنين. إذن كل ما هناك فائدة في الصلاة والكلام قبل المدينة، كما كنا نأخذ من الكلام في حال حياة لا يشتكي أن يقول بها لأن من يخص هذا بالصلاة أو الولي أو الملك أو الملك أو المقر أو النبي. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل أرادت الآثار بسماع الميت قلنا لم تدل على أسمع ونسمع كل كلام. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله: وردت الآثار بأن الميت يسمع لكن لا تدل على أنه يسمع كل كلام. قال ابن عبد البر: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمر بقدر أخيه كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى ينشى عليه السلام. فهذا وغيره يدل على أن روح الميت ليست دائما في قبره، وأن لها اتصالا به لا يعلم حقيقته إلا الله. فاعتبر كل هذا لصراط بدون الملك وروح الناس من أشعاع الشمس ونحوه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة حياة الشهداء بما في صحيح مسلم عن ابن مسعود لما سئل عن ذلك فقال: إنا سألنا عن ذلك فقال: أرواح في جوف طير خضر لا تناديه معلقة بالعرش فتسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل الحديث. فبسر حياته لذلك وثبت في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر كالعقل يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فرواه الترمذي وصححه فهذا يدل على أن روح المؤمن في الجنة، وتدل الآثار على أن لا اتصال به من قبل لا يعلم حقيقته إلا الله. قوله يعلق هي بفتح اللام والضم، والمعنى واحد وهو الأكل والرأي. يقول يأكل من ثمار الجنة ويرعى ويسرح بين أشجارها، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله. وإنما المقصود إمام هنا بيان إتمام قوله في تسويته بين الحي والميت، وتجويده الطلب من الميت ما يطلب من الحي، وأن ذلك لا يسمى دعاء. قال: وإنما الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير الله ربا وإلها. وقد بينا فيما تقدم بطلان قوله إن ذلك لا يسمى دعاء، وأما كونه يسمى عبادة فقد تقدم ما يدل على ذلك، وسيأتي لذلك زيادة يضاح إن شاء الله تعالى. ومما يوضح ذلك معرفة حد العبادة بالشرع، وأنها كل ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة. وبعض العلماء يقول أن العبادة هي الطاعة، فيتناول فعل المأمور وترك المحظور. ولما أمر الله به سبحانه دعاءه وسؤاله، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إلى قوله: وادعوا خوفا وطمعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: واسألوا الله من فضله، وقال: وابتغوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأن تقسيم المعمول يفيد الاختصاص عند البيانيين. وفي حديث نزول الرب إلى السماء الدنيا من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وفي السنة من ذلك ما لا يحصى فإن امتثل العبد أمر ربه فدعاه مخلصا صار ذلك عبادة منه صار ذلك عبادة منه لربه فإذا دعا غيره فقد عبد ذلك العبد وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة وفي الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة فالدعاء في نفسه عبادة فكل مدعو معبود وما أدري ما يقول هذا الرجل في دعاء العبد ربه واستغاثته واستعادته به هل هو عبادة أم لا فإن حال ليس بعبادة فهذا مخالفة يعرفه كل عاقل ومخالفة ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة وإن أقر أنه عبادة من العبد لربه قيل له أن تجد شيئا واحدا يكون بالنسبة إلى الله عبادة وغير عبادة بالنسبة إلى غيره فيظهر في نائبه بطلان شباتي المتعة لدى في قوله إنه لا يوجد شيء واحد يكون بالنسبة للحي طاعة يكون بالنسبة للحي طاعة وللميت عبادة وأن هذا لا يوجد فراد ولا عرفة وهذا الرجل لما قرر أن يقترب من الأموات والغائبين والاستغاثة بالجاهل وهذا الرجل لما قرر أن الطلب من الأموات والغائبين والاستغاثة بهم جائزة بل يقول هو قربة كما يأتي باحتجاجه بالآية ثم قال وإنما الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير الله ربا وإلها فحصر الدعاء الذي هو عبادة في تسمية المدعو ربا وإلها لأنه يقول إن مجرد الطلب لا يضر مفترى إطلاقه وإن كان المطلوب منه صنما أو شجرا أو حجرا وإن طلب منه قافرة الموت وهداية القلوب وإن زال الغيب وشفاء المرضى فإن هذا لا يضر عنده إلا يصليه أو يعتقده ربا ربا وإلها وهذا الرجل لما اجتمع به قبل تسويده هذا لأهل زمانه ومعه ورقة نقل فيها عبارات لشيخ الإسلام رحمه الله مشكل بها على بعض الناس فأحضرته وبحثته وإذا هو في هذا الأصل العظيم جاهل جهلا مركبا وعارف وإحدى العلتين في المرء تهلك وقلت له أخبرني ما حقيقة على الشرك الذي لا يغفر وصاحبه مخلد في النار فقال الشرك السجود لغير الله لا غير فأوردت عليه بعض الأدلة فبهت وأحب قطع الكلام بالموافقة ظاهرة وقطعت على ورقتي التي معه أوراقا سماها باب الطلبة بالانتصار وما زال من ذلك الوقت يذهب ويبحث في تحصيل ما جمعه في هذه الأوراق التي اطلع عليها وقولوا إن أجر المسلمين لا يسمي غير الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقولوا إن أجر المسلمين لا يسمي غير الله ربا وإلها ولا أقصد ذلك فيقال التسمية لا حكم لها ولا تتغير حقيقة الشيء مثل تغير الجسم كما جاء صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ناس من أمتي يسمون الخمر بغير اسمها وكلام ثم سنا نكاحا فالتسمية لا تطيل الاسم ولا الحكم والمعاملة معاملة لغوية فهو مراقي وإن لم تسميه ربا فكذلك من ارتكب شيئا من الامور الشركيه فهو مشرك وان سمى ذلك توسلا او تشكعا ونحوه والشيطان لما علم ان النفوس تنفر من تسميه ما يفعل المشركون تغلها اخرجهم في طالب اخر تقبل النفوس ومما يفرح هذا في قوله ان طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء بل هو نداء، وإنما الدعاء الذي هو عبادة هو افتقار غير الله ربا وإلها. فعلى هذا قوله أن من نادى إبليس وطلب منه قضاء حاجاته وكشف كرباته مع قوله لا يسميه ربا ولا إلها، بل يقول أنا أغلبه ولكن أقوم من حوائجي وأستنصر به على عدوي، لأنهم يقوى على ما لا يقوى عليه البشر ولا يقوم في ذلك على مذهب الشرك داود، لأني لا أسمي الشيطان ربا ولا إلها ولا أعتقد ذلك فيه. فعلى مذهبه الباطل أن هذا جائز يحقق ذلك، يحقق ذلك أن كل أحد يعترف بأن عبادة غير الله شرك وقد قدمنا تعريف العبادة. فمن جعل نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، وإن كان لا يظن شركا ولا تعلها، وسماه بأي اسم شاء فالمشرك مشرك شاء أبى، كما أن المرابي مراب شاء أبى. يوضح ذلك أن من أطاع مخلوق في تحريم ما حرم الله وتحريم ما أحب الله فقد اتخذه ربا وإلها. وإلها من دون الله، قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أبا مخلوق خالد المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وروى الإمام أحمد والترمذي وغيره أن عدي بن حاتم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تنصر في الجاهلية، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. فقال ابن عباس وحذيفة بن يمان في تفسير هذه الآية: إنهم اتبعوهم فيما حلوا. وقال الربيع بن أنس في كتاب العارية: كيف كانت تلك الممورية في بني إسرائيل؟ قالت: كانت ربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به وما نهوا عنه، وقالوا: لم نسبق أحبارنا بشيء فيما أمرنا به اتبعنا، وما نهونا عنه انتهينا. بقولهم فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وقال أبو البختري: أنهم لم يصلوا لهم، أما أنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم ما أطاعوهم، ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلالا وأطاعوهم، فكانت الربوبية انتهى. فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية لم يسموا أحبارهم ورهبانهم أربابا ولا آلهة، ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم عبادة لهم، ولهذا قال عليهم أنهم لم يعبدوهم. والشيء تابع لحقيقته لا لاسمه ولا لاعتقاد فاعله، فهؤلاء كانوا يعتقدون أن طاعتهم لهم في ذلك ليس بعبادة لهم، فلم يكن ذلك عسرا لهم ولا مفيدا لاسمهم ولا لحقيقته وحكمه. وكذلك ما يفعله أستاذ القبور في سؤاله والمحكمين قضاء الحاجة وتفريد القربات والتقرب إليهم بالقبور والذبائح والعبادة منهم إلا تكسر من مصورين، وإن كانوا لا يسمونه ولا يسمونه عبادة ويوضح ذلك. هذا هو أن الشيخ يرد على العراقي، هو أن العراقي يقول دعاء الأموات والغائبين ليس هذا بدعاء، إنما هذا نداء. فإذا قلت يا رسول الله أو يا أحمد البدوي هذا ليس بدعاء ولا بأس بنداء، فأنتم لم تفرقوا بين الدعاء والنداء. فهذا هو العراقي. الشيخ يرد عليه يقول: العبرة بالحقائق، الشرك مهما سميت التوسل أو نداء، كما أن الربا ربا ولو سميت أيضا بالقوة الشرعية، ما دام أنه ربا فهو ربا في الحقيقة. فلا أن تقول نداء، لو قلت يا إبليس أعني أعني، ماذا تقول؟ هل تقول هذا ربا من عبادة؟ يعني تجوز، يلزمك أن تجوز أن تنادي إبليس بعيشائك وتغرس كرباتك وتستغيث به، لأن في نظرك هذا ليس بعبادة وإنما هو نداء. إيش أنا إبليس؟ هذا ما حصل بعد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: من يضرب يوضح ذلك أيضا ما روى الترمذي وصححه عن أبي واقد الذي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حجرنا في حديث وعد من صبر والمسلمين سدرة يعطفون عندها ويجوزون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا السنن قمتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن ثمن من كان قبلكم فهؤلاء يخرج عنهم بالكفر ما كانوا يظنون أن الذي طلبوه من التأله لغير الله وأنهم يقولون لا إله إلا الله ويعرفون معناها وخفي عليهم أن ذلك الذي طلبوه مما تنزيه لا إله إلا الله فلم يكن ظنهم مغيرا لحقيقة هذا الأمر وحسنه ومن له معرفة بما بعد الله به رسوله علم أن ما يقال من القبول من دعاء أصحابها والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم أعظم وأكبر مثل الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وأفضح من الذين قالوا جل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق قال ابن القيم رحمه الله فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة مثالية أسلحة الوقوف عليها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها تمكن بالوقوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده فإن نسبت الفتنة شجرة للفتنة بالقبر ولو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون وقد قال لم كان أهل الشرك والبدعة يعلمون وقد قال الله تعالى ما كان لبشر أن يتلى الله الكتاب والحكمة والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب إلى قوله المسلمون روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس قال قال أبو مراد القرى بالمسلمين السماك اليهود والنصارى منها من جاءنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام أتريد يا محمد إلا أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم وقال رجل منا من جاءنا نصارى يقال له الرئيس أتريد ذلك منا يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عند الله أن نعبد غير الله أو أن نمر بعبادة غير الله ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني فأنزل الله في ذلك من قوله ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة بما يقول الناس كونوا عبادا من دون الله إلى قوله المسلمون فبين سبحانه وتعالى أن من عبد الملائكة والنبيين فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأنه يكفر بذلك وإن لم يفق الربوبية لم يسميه ربا وأن من أمر بعبادتهم فقد أمر باتخاذهم أربابا من دون الله وكلهم هو دينهم. وهذا الذي يقول إن الله أمر عباده المؤمنين أن يطلبوا حوائجهم من الأموات والغائبين ويكون بجواز لهم النبي وغير ذلك من أنواع العبادات السجود لهم. لأنه حين كلم وأنه حين كلمتهم قال إن الذي يغامر السجود السجود إليه فقط. فأخلف بقوله أن الله سبحانه ومر عباده ويستحيوا على الأمور أربابا أربابا من دون الله وأمر. فمر عن ذلك باع حقيقة دواء أمر والدليل على أن النداء والطلب من الأموات والغائبين ليس بعبادة بل هو مأمور بها ترى آيات وأحاديث وآثار. قال الدليل الأول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه مسيئة. والعجب من هذا من حبيب من حبيب لم يقتصر على الجواب بل ادعى أن الله أمر عباده المجرمين لذلك. ولعله يرى أن الأمر فيما كأنه من الآية الوجود لأن الأصل إلى الوجود ما لم يوجد دليل يصرفه إلى الاستقرار. وبكل حال فهو يقول إن الله أمر عباده المؤمنين أن يتبعوا إلى الأموات من صواب العارفين وكشف الغائبين. سواء قال إن الأمر الإيجاب من الاستقرار ومكرى كلامي العموم في جميع الأموات صالحين وصالحين. ما جرى هذا على الكريم على الله ومن هذه آيات الله ليرضيها على غير ما أراد الله. قال الله تعالى إن الذين ينكرون في آياتنا لا يخفون علينا. قال ابن عباس ينكرون في آياتنا يضعون الكلام على غير مواضع. قال الله تعالى فمن ظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قال قم هذا ان الله يحب من عباده ان يكونوا حوائجهم من الاموات والغائبين وانه ينبغي الاكثار من ذلك والالحاح من الطلب منهم لان الله يحب المسلمين في الدعاء. والطبيعي ايضا ان يستكثر الانسان من المسلمين المحمودين ويعلق قلبه ورجاءه بكثير منهم وحيث يقول من قوله يجني بعض اجاب الاخر. ويقول الاستكثار ان تكون له واحد الى الله في جميع الاموال فيا سبحان الله ارجع منك ويقول فلن يكون قولا الله واحد فقال. وظاهر كلامه في إطلاقه أنه يقول من الأموات الغائبين كل شيء. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جوز أن يطلب من المخلوق كل ما يطلب من الخالق من كشف الشدائد وكفره وكفره شر من كبر عباد الأصنام فإنهم لا يطلبون منها كل ما يطلب من الله كما قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. تبين سبحانه أنه إذا جاء عذاب الله أو أتت الساعة لا يقولون إن الله في كشف الشدائد وذل الفوائد. وقال وإذا مستقيم من بحر لم ينتظرون إلا إياه. قال وقد وقع في كثير من ذلك من وقع من العامة وغيرهم انتهى. وافتراء هذا الرجل على الله أعظم من افتراء الذين أخفى الله عنه بقوله وإذا كانوا صاحبة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر الفحشاء. نزلت هذه الآية للذين يتوفون بالبيت مراثا السلام في ذلك آباءهم ويظنون أنهم مستندون إلى أمر الله. فقال تعالى مكلما لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا يقول إن الله أمر بدعاء الأموات والغائبين ووجدنا الناس على هذا غيركم. وهذا الأمر الذي جاء أن الله أمر به إنا بعث الله رسلا من أولهم إلى آخرهم ينهون عنه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فما سمع من قبل كلمة إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبده ولا آيات بها لا كثيرة معلومة والدعاء من الجنة جل العبادات كما في الحديث. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. قال رحمه الله تعالى: الدعاء من أجل العبادات كما في الحديث المرفوع الدعاء نصف العبادة أو المعنى وخالص العبادة لأن الداعية إنما يدعو عند انقطاع أمله من ناس الله. فهذا حقيقة التوحيد والإخلاص وفي الحديث الآخر أن الدعاء هو العبادة وفي الحديث الآخر أن الله يحب المنسين في الدعاء وفي حديث آخر من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنتم ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ثم يبقاكم دونين فأقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستعجلني فأعطيه له فلك أعمل المخرج ثم السؤال ثم للاستغفار والمشتاق لسائل كما أن السائل دائم فأعطي السؤال والاستغفار على الدعاء من أحسن فأصبح السلام الذي يتناولهما وغيرهما. قال المشيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى: والله سبحانه أمر بدعائه في كتابه في مواضع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء الله والاستغفار فأمر بذلك في أحاديث كثيرة. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن عباس: إياك نعبد وإياك نستعين من طاعة وبرقي يا ربنا لا غيرك وإياك نستعين على طاعتك على أمورنا كلها. وقال قتالة: وإياك النفس تحبكم بعد العبادة أن تستعينوا على أموركم كلها فتقسمنا مولد الكيد كيد يصيب الحفر او الاستفاح عند البيان منا دون المفسرين. قال القاري لما ذكر الحقيقه بالحمد وصبر بصفات نظاميه ليبنيا امثال المخلوقين وكان مقنن بما دون عظيم الشان حقيق بالثناء وغايه الصبر لو كفنا له المهمات صوته المنصوص بتلك الصفات وقيل اياك قيام هذه الصفات المنعقد واياك المستعين لا غيرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: السر الخلق والامور يحسب بالشرائع والثواب والالقاح انتهى الى هاتين الكلمتين وعليهما فضائل العبوديه للخلق حتى قيل انزل الله مئه كتاب واربعه كتب جمعناها بالتوراة والانجيل والقران وجمعناها هذه الكتب الثلاثه من قران وجمعناها القران المفصل وجمعناها المفصل الفاتحه وجمعناها الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين واخذ الكلمتان المقصودتان بين الرب وبين عبده نستعين فنسوى له وهو إياك نعبد ونسوى للعبد وهو إياك نستعين كذا. فالله سبحانه شرف على العباد أن يعبدوه وحده وأن يستعينوا به وحده وهذا المنكر المفتري على الله الكذب يقول: إن الله يأمرك أن تستعينوا بالأموات والظاهرين وتراه إليه في منافقكم. لا أعظم هذه المحاجة منا فقد قال تعالى: وإلى ربك فوسلك وإلى إله لا غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد قررنا فيما تقدم تاريخ العبادة وأن كل ما أمر الله به ورسوله أمر إيجابنا واستحباب فهو عبادة. فإذا دعوت الله فقد عبدته فإذا دعوت غيره من ميت أو غافل أو حجر أو صبر فقد عبدت ذلك الغير فإذا سجدت لله فقد عبدت الخير وسجدت الخيرية فعابدا لذلك الغير فإذا ذبحت لله فقد عبدته فإذا ذبحت لغيره فعابدا له وهكذا سائر الصلاة. هذا ما أنفقكم قال ذلك ومن كان عليه أكثر من أن ينفع من الشكر بغيره كما هو معلوم عند الأرحام فكر عامة. قال في كل كتاب تقييم فيه رحمه الله من كلام على دعوة النور نحو السؤال الطاعة للقرآن يتناول دعاء العبادة وأقراء المصلى وفسر الله سبحانه بدون ياسر بهذا وهذا وبهذا وهذا. وقال ابن القيم في بدائل الصلاة بهذا آيات ذكرها وهذا في القرآن كثير يبين ولم يكن لا تستغيثن بذلك المستكبر فذكر نكرة فأمرنا التحميل فقال تعالى وأنهم كان رجال من الإنس يأمرهم برجال من الجن فزادوهم رهقا كان أحدهم إذا نزل واديا قال آمنوا يا بني هذا الوادي من سفاره فقال في الدنيا وإذا كان لا يكون ذلك فمن لا يكون فإن لا يكون أنت خير أنت فإن هذا المستعد به أن لا فالمستعد فيه اتباع كل المستعد فيه هذه المستعد واسأل الله يا لفاره فقال بحثك Thank you. تبعه.